ثم الظاهر أنه تشريع لأنه لا يدفع ما قصرا لأن شرع من قبل كان مفطارا وما كان يعني يستقبلون بيت المقدس وهؤلاء اليهود يستقبلون بيت المقدس. الظاهر أنه تشريع أنني يصلي إلى بيت المقدس لا أظن أن تلقائيا يصلي إلى بيت المقدس. والدليل على هذا أنه يحب أن يتحول يحب أن يتغير فلو كما أمر بهذا لتحول تلقائيا أن يتبع ملة إبراهيم حنيفة الأصل يتبع يستقبل الكعبة فحين أمر بذلك فرح فرحا شديدا وبادر إلى انتفاخ. موافقة على الكتاب يطلق على كتاب وخصوص اليهود النصارى فالنسبة في ذلك كان يعجب موافقة على الكتاب يتفق اليهود النصارى على شيء وهذا ما ليس في كل المسائل لأنه لا ريب أن استقبال الكعبة أفضل من استقبال بيت المقدس فكان الإنسان يحب أن يخالف اليهود لكن النصارى يخالفون اليهود في هذه القضية. نعم وفي بعض المسائل تعلم ثلاثة من نشد القبلتين هذا لا إشكال فيه. نعم من كانت أصوله أصول أهل السنة والجماعة وأخطأ في مسألة أو مسألتين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر أو أقل فلا يخرج عن مسمى أهل السنة والجماعة لأن الخطأ يعتري البشر لأن لا عصمة إلا للأنبياء والمرسلين إلا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه فكما يعاني يقضي في مسألة في مسألتين لا يمكن أن نحكم على ذلك لأنه مبتدع وإن كنا قد نقول بأن هذا القول بدعة فهل السنة يفرقون بين الحكم على النوع بين الحكم على العين فقولك متى يخرج المرء عن أهل السنة والجماعة يخرج إذا كانت أصوله مخالفة لأصول أهل السنة والجماعة كان يكون أصله تقديم العقل على النقل يعتبر هذا مبتدعا يكون أصل عنده ترك خبر الأحد يعتبر هذا الرجل مبتدعا. نعم ليس أخي أن من قال بالكتاب والسنة والجماعة فهو من أهل السنة والجماعة لكن كل يدعي أنه قال بالكتاب والسنة الأشاعرة يزعمون أنهم قالوا بالكتاب والسنة حتى الرافضة يزعمون أنهم قالوا بالقرآن يزعمون السنة الموجودة غير ثابتة فهم عندهم سنة أخرى يرويها الخليل لهم وأشباههم من الرافضة والمعتزلة يزعمون أنهم قالوا بالكتاب والسنة ومعتصمون به ويبدو حديث الغربة وأننا غربة أمام التيار السلفي ونحو ذلك فكل يزعم أنه على الحق لكن ما هو الضابط في ذلك ما جاء في كتاب السنة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود الاختلاف كان فعل محمد بن عمرو بن عاص بن القطان يجعل السلام عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استرقت اليهود على 71 فرقة واسترقت النصارى على 72 فرقة وتفرق اليوم على 73 فرقة وفي حديث معاوية قيل من هم فقال كلهم في النار إلا واحدة حديث معاوية قيل منهم فقال الجماعة وقد جاء في حديث العرباض إنهم يعيش منكم عند الأربعة قوي. فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مقرا يعني وجود الاختلاف ولكن امر بالتمسك بالكتاب والسنة والاعتصام بمعنى فان الصحابة والتابعين فلا يستقل الانسان بفهمه فاذا كان السلف يوصون في اخذ البدع بالسنة لان القرآن حمال للوجوب وجاهد عن عمر في رواه ابن بطة وغيره فحين اذا ناخذهم بالسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم لذلك. نعم لو قيل أول النوع أحسن من قديم النوع لأن الله جل وعلا هو الأول والآخر الظاهر والباطن وقد جاء له الأول في القرآن فالتعبير بأول النوع أحسن من التعبير بقديم النوع حادث الأحد. نعم تغير بإسحاق لم يكن كبيرا والبخاري رحمه تعالى غير خاف عليه ان الاسحاق التغير وخاف عليه ما قيل في مرويات زهير عن ابي اسحاق ولكن بعض العلماء يرى ان هذا غير مؤثر ان التغير كان يسيرا وبعض العلماء يرى انه مؤثر ولكن يورد له من المتابعات ان البخاري رحمه تعالى لم يقتصر على روايه زهير عن اسحاق بل ذكر روايه سفيان كما تقدم في صحيح اسحاق ورد رواية إسرائيل وقد قلنا أن رواية إسرائيل عن إسحاق أضبط من رواية زهير عن أبي الإسحاق، وهذا قول جماعة من المحدثين، يعني هو قول الباقل وجماعة. فسواء قيل بأن البخاري يرى أن المؤثرة غير مؤثرة، لا يؤثر بالنسبة لهذا الحديث لوجوه كثيرة، ولا أنه توبع فإننا لم يتفرد به، هذا أن البخاري نفسه أورد يعني ما يؤيده. وإذا قيل البخاري يرى أنه غير مؤثر أو أن التغير يصير فلا يؤثر، هذا واضح جدا. مش الإشكال في هذا؟ في رواية عن أي نعم يا ضعيف مطلقا، لا يلزم من هذا أن زهير عن الحق ضعيف مطلقا، ولكن باعتبار أن البخاري استرضى الصحة وهي أعلى المراتب، من الضروري المتابعة له حتى ينفي تهمة من زعم أنه يعني قد تغير فلا يقبل حديثه. وتأمل في البخاري رحمه تعالى حين أورد رواية سفيان في تصريح أبي إسحاق من البراء، وهذا واضح من منهج البخاري رحمه تعالى، صار يريد متابعا تفادي لما قيل في هذا الراوي من تدليس او من عدم السماع ونحو ذلك، لكن لا يعني هذا انه مؤثر. اصبح ناقين 16 شهرا او 17 شهرا، قيل غير ذلك، لكن الاعلن فيها محفوظا من ذلك. و 18 تقدم النجاه عند ابن ماجه من طريق ابي بكر بن عياش عن الاسحاق، وهي روايه شاذه. الله اعلم.